بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماء الله على كل شيء والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ولله غيب السماوات والأرض أمر الساعة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الطير مسخرات في جو السماء بما يمسكهن إلا الله وجعل لكم بيوتا تستخفون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم Thank you. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ومذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فكذب بالمرصاد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Love.

بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الحاج محمد اللوتي يطلب تليفونيا 38 22 22 كما وزيع الأحمر كده عندك صوتية وقد تخوكم ثاني إبراهيم خالد المفروض بجلسة بتاعنا ومسنة الإمارة وذات المعلم تحت بحدثي المفروض بالصوة وقوة الإيمان والإسلام